لا يغير قلبك منهم ولا ينشغل بالك بهم. لو شفت في كوني نجوم انت تمرهم كلهم. من يوم قلبي ما